تأريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتلخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته المباركة في التوحيد والجهاد. لقد وحد النبي صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه في مكة المكرمة إلى هجرته إلى المدينة المنورة من أجل الجهاد. وحد الأفكار بالتوحيد، ووحد الصفوف بالتوحيد، ووحد الأهداف بالتوحيد، وجمع الشمل بالتوحيد، وبنى الإنسان بالتوحيد، وأزال نعرات الجاهلية بالتوحيد، وغرس التضحية والفداء بالتوحيد، وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. لقد كانت حياته المباركة في مكة عبارة عن توحيد من أجل الجهاد، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد، فكان جهاده لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة، ولتكون كلمة الله هي العليا في الأرض. وكانت همته العالية منصرفة بكل طاقاتها المادية والمعنوية بتأييد من الله وتوفيقه إلى غاية سامية واضحة المعالم، هي بناء الإنسان المسلم ليكون قدوة للآخرين في السلم والحرب، أخلاقا وسلوكا ومعاملة ومنهجا وأسلوبا للحياة الدنيا والآخرة معا. وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد، والجهاد من أجل التوحيد. بالتوحيد أشاع الانسجام الفكري لأول مرة بين المسلمين في التاريخ، وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم ممكنا، إذ لا تعاون وثيقا مؤثرا بدون انسجام فكري يذيب الاختلافات ويقضي على النزاعات ويحمي من الأهواء. كما أن هذا الانسجام جعل الجهاد ممكنا أيضا، يقود إلى النصر ويؤدي إلى الظفر، إذ أن التعاون الوثيق والجهاد المقدس الذي تستثيره العقيدة الراسخة الواحدة جعل من المسلمين قوة لا تقهر أبدا. فوجد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام في أيامه شبه الجزيرة العربية كلها تحت لواء الإسلام، ولا نعرف لها وحدة بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور قبله أبدا. فكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنشأه وأرسى دعائمه خلال 10 سنوات من عمره المبارك هو الذي حمل رايات المسلمين شرقا وغربا من بعده، وتحمل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل خلال 89 عاما، من عام 11 هجرية إلى عام 100 هجرية، من الصين شرقا إلى قلب فرنسا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى المحيط جنوبا. فكان هذا الفتح فتحا مستداما لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف وتطورات الزمن، إلا عن الأندلس الذي انحسر عنها انحسارا سياسيا وعسكريا، وبقى ثابتا راسخا فيها فكريا وثقافيا واجتماعيا حتى اليوم. وتأريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من يوم مبعثه عليه الصلاة والسلام، فقد عمل جاهدا في ميدان بناء الإنسان المسلم الذي هو المجاهد المسلم قائدا وجنديا. ولكن تأريخه في التطبيق العملي للجهاد 10 سنوات فقط، بدأت في المدينة المنورة، وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وأمر أصحابه بالهجرة إليها، بدأ تنظيم الجيش الإسلامي وتسليحه وتجهيزه وقيادته عمليا، جيشا نظاميا له كيان واحد وهدف واحد وفكر واحد وقيادة واحدة. ومعنى الهجرة إلى المدينة المنورة من الناحية العسكرية هو حشد المجاهدين في قاعدة أمينة تمهيدا للنهوض بأعباء الجهاد. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد استقراره في المدينة المنورة إلى اختيار مكان مناسب لبناء مسجده، وبدأ ببنائه باللبن، وشارك أصحابه في حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم،

واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. أما العقيدة الإسلامية فهي عقيدة منشأة بناءة صالحة لكل زمان ومكان، لأنها تهتم بالمادة اهتمامها بالروح، وتعنى بالحياة الدنيا عنايتها بالدار الآخرة، وتغرس الضبط والنظام في القلوب والنفوس معا، وتلتزم بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة والمثل العليا، وتأمر بالشجاعة والثبات، وتنهى عن الجبن والفرار. أما القدوة الحسنة فقد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكأن تعاليم الإسلام تمشي على الأرض بشرا سويا، لا يأمر بشيء إلا طبقه على نفسه أقوى ما يكون التطبيق، ولا ينهى عن شيء إلا ابتعد عنه أشد البعد، وكان مثالا عاليا للشجاعة والإقدام، وكان كالقمة العالية في عمله ومعاملته بالنسبة لأصحابه، وكلهم قمم عالية. وكان يؤثر رجاله بالخير والأمن، ويستأثر دونهم بالخطر والمشقة، وكان مثالا شخصيا لأصحابه في كل عمل يبتغي به وجه الله والدار الآخرة. فكان قرنه خير القرون، لأن تأثيره المباشر في أصحابه كان عظيما. أما اختياره الرجل المناسب للعمل المناسب فقد كان مثالا رائعا حقا في الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية العالية، والماضي الناصع في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته. وكل من قرأ سير عظماء الأمم في مختلف العصور وفكر كثيرا في طرق اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة، لا يمكن أن يجدوهم شيئا مذكورا بالنسبة لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الذين يوكل إليهم المناصب العامة عسكرية أو مدنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منهم فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. لقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاية أمانة يجب أداؤها. قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لم يكن عليه الصلاة والسلام يقدم رجلا على رجل إلا بالحق، وكان يختار الرجل المناسب للعمل الذي يناسبه. فولى قيادة الجيش صاحب الطبع الموهوب والعلم المكتسب والخبرة العلمية، لذلك انتصر قادته في السرايا التي تولوا قيادتها في حياته المباركة. فلما رحل إلى لقاء الله أصبح قادته أبرز قادة الفتح الإسلامي، لأنهم من خريجي مدرسته في اختيار الرجال. قال ابن تيمية رضي الله عنه في حق السلطان الذي يخالف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب: فإن عادل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. لقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد قيادة الصحابة بعد إسلام خالد مباشرة، وما يقال عن خالد بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص، فقد ولاه قيادة الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة، وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنيا فأفاد المسلمون من ثرائه، ولم نسمع أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام كلف عثمان بمنازلة الأقران يوم الطعان. وكان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعرا مجيدا فاستفاد المسلمون من قابليته الشعرية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله مع النساء عندما يتوجه للجهاد. وكان كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من أشجع الشجعان، ولكنهم بقوا جنودا في جيش المسلمين ولم يتولوا مناصب قيادية، لأنهم كانوا جنودا متميزين ولم يكونوا قادة متميزين. وكان من بين أصحابه من يحسن القراءة والكتابة، فجعلهم كتابا للوحي ومحررين لرسائله إلى الملوك والأمراء. وكان من بينهم إداريون ودعاة وقباة وقضاة، فولى كل واحد منهم ما يناسب قابليته وكفايته. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حق المعرفة كل مزايا أصحابه، فيفيد من تلك المزايا ويبرزها للعيان، ويشجع أصحابه ويثني عليهم أطيب الثناء، ولكنه في الوقت نفسه يغض الطرف عن النواقص ويتستر عليها ويبذل جهده لإصلاحها، ولا يذكرها بل يذكر المزايا فحسب، ويأمر أصحابه بذكر مزايا إخوانهم حسب أيضا. واستفاد عليه الصلاة والسلام من كل مزية لكل مسلم، واستقطاب تلك المزايا لبناء المجتمع الإسلامي الجديد، فلا يضع لبنة إلا في مكانها اللائق بها والمناسب لها. جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليما مرصوصا يشد بعضه بعضا. وكان ذلك سببا من أهم أسباب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عسكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وفي أيام الحرب فلما التحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى خلف بين المسلمين عددا لا يكاد يعد ولا يحصى من القادة والأمراء والولاة والجباة والعلماء والفقهاء والمحدثين، قادوا الأمة الإسلامية عسكريا وسياسيا وإداريا وماليا واجتماعيا وفكريا إلى المجد والسؤدد والخير، وإلى الفتح والنصر والتوفيق، وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم أقتديتم اهتديتم. فهؤلاء هم القادة والرواد من خريجي مدرسة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وركز على تفكيره عملا دائبا لمصلحة المسلمين، نسى مصلحته الخاصة وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامة، لذلك استطاع تخريج القمم السامقة من مختلف القابليات والكفايات لمختلف المناصب والواجبات. استطاع بالدعامة الأولى العقيدة الراسخة أن يجعل من ضمير الفرد رقيبا عتيدا عليه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن يجعل من المجتمع الإسلامي إخوة متحابين في الله، إنما المؤمنون إخوة. واستطاع بالدعامة الثانية القدوة الحسنة أن يجعل من الفرد المسلم مؤمنا بأن العقيدة الإسلامية قابلة التطبيق عمليا، وأن ما لا يمكن أن يكون يمكن فعلا أن يكون، وأن يجعل المجتمع الإسلامي مؤمنا بأن المجتمع المثالي الذي يؤمن بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. واستطاع بالدعامة الثالثة اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب أن يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه للتقدم، لا على حسبه ونسبه وانحرافه عن مبادئه. ويجعل المجتمع الإسلامي يثق بعدل القيادة وترفعها عن التحيز والأهواء. هكذا أعد الرسول القائد الفرد المسلم، وكل فرد مسلم جندي مجاهد في جيش المسلمين، مؤمنا بعقيدته الراسخة، واثقا بقيادته الأمينة، لا يخشى على مستقبله الظلم والانحراف، مطمئنا على حاضره غاية الاطمئنان. وهؤلاء الأفراد يؤلفون المجتمع الإسلامي، وهو جيش المسلمين المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله. يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة الراسخة، يثق بقادته ويتولى أمره الزبدة المختارة من أبنائه من أصحاب الكفايات العالية والقابليات المتميزة والإيمان العميق والماضي المجيد. هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته ويحملها إلى الناس كافة لا يحملهم عليها، ويدافع عن أرضه وعرضه، ولا أقول عن أعراضه، لأن عرض كل مسلم عرض المسلمين جميعا. كل أفراده يتساوون بالحقوق والواجبات، يسعى بذمتهم أدناهم، وهو قوة على سواهم، ليس بينهم تمييز طبقي ولا عرقي. هو جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الجيش لا يقهر أبدا ولا يتقهقر أبدا. وجيش المسلمين الأول في تاريخه يتلخص بأربعة أدوار تدرج بها من الضعف إلى القوة، ومن الدفاع إلى الهجوم، فأصبح بالتدريج قوة ضاربة ذات عقيدة راسخة ومعنويات عالية، تعمل تحت قيادة واحدة لتحقيق غاية واحدة. وهذه الأدوار الأربعة هي بحسب تسلسلها الزمني وتطورها التدريجي: الدور الأول هو دور الحشد من بعثته صلى الله عليه وسلم سنة 610 ميلادية إلى هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سنة 622 ميلادية واستقراره هناك. وفي هذا الدور اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة ونشرها، يبشر وينذر ويرسخ العقيدة، ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الإسلام. وبهذا الجهاد الأكبر كون الخميرة الأولى لجيش المسلمين، ثم حشدهم في المدينة المنورة بالهجرة إليها. فكانت المدينة هي القاعدة الأمينة الأولى لجيش المسلمين. والدور الثاني هو دور الدفاع عن العقيدة، وقد اقتصر في السنة الأولى من الهجرة على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الإذن بالجهاد الأصغر: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يرسل السرايا بقيادة القادة من أصحابه، وقاد بنفسه الغزوات. وانتهى هذا الدور، دور الدفاع عن العقيدة، بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة الهجرية، وقيل في ذي القعدة سنة 5 الهجرية. ومعنى هذا أن هذا الدور استمر 4 سنوات تقريبا. وفي هذا الدور كان مولد الجيش تنظيميا مولد الجيش الإسلامي، جيشا مجاهدا في ظل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فازداد تعداد المسلمين، وأحرز انتصارا حاسما في غزوة بدر الكبرى في رمضان المبارك من السنة الثانية الهجرية، وأثبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن الدعوة الإسلامية،

وتأسيس أول ركن لدولة الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقية، ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى جانب تبلغه الدعوة الإسلامية إلى قادة العالم في وقته كسرى فارس وقيصر القسطنطينية وأمراء وقادة العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي واليمن والحبشة، كان قائدا ماهرا يقظا لا يغض الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من شأن دعوته أو يعمل على النيل منها أو يضع العراقيل في طريق حرية انتشارها. فلم يقف ساكنا أمام استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الغساسنة في بصرى، فأرسل في السنة الثامنة الهجرية 629 ميلادية أحد قادته المقربين إليه وهو زيد بن حارثة الكلبي على رأس حملة تعدادها 3000 رجل إلى الحدود الشمالية الغربية من حدود بلاد العرب، وهناك عند مؤتة الواقع على حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت التقى المسلمون بقوات الروم وحلفائهم الغساسنة. ومهما تكون الخاتمة التي لقيتها غزوة مؤتة فإن نتائجها وآثارها كانت بعيدة المدى، فبينما رأى الروم تلك الغزوة غارة من الغارات التي اعتاد البدو شنها بين حين وآخر، كانت سرية زيد إلى مؤتة في الحقيقة غزوة من نوع آخر لم تقدر إمبراطورية الروم أهميتها، فهي حرب منظمة كانت لها مهمة جديدة خاصة جعلت المسلمون يتطلعون جديا لفتح أرض الشام. وفي العام التالي أي في السنة 9 الهجرية 603 ميلادية قاد صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة تبوك، فأظهر قوة المسلمين للروم المتربصين بهم، ثم عاد إلى المدينة المنورة، فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعية بالإضافة إلى تأثيرها المعنوي في الروم وحلفائهم الغساسنة. وفي السنة 11 الهجرية 632 ميلادية أعد النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي حب رسول الله وابن حبه لمهاجمة الروم، فولى وجوه المسلمون شطر قبلة عينها لهم وأهداف واضحة جلية شرحها لهم، وأصدر إليهم أوامر حاسمة جازمة. وهكذا وقف الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام بثاقب نظره على أن أشد الأخطار التي يمكن أن تحل ببلاد العرب ودعوته الإسلامية موطنها أرض الشام حيث الروم وعمالاهم الغساسنة. وقد أثبتت حوادث الفتح الإسلامي فيما بعد صدق هذه الإشارة، فكان الروم أشد المحاربين عنادا. تلك هي قصة جيش المسلمين الأول الذي أنشأه وسهر على رعايته ودربه وجهزه ونظمه وهيأ له القادة الحماة القادرين، وأشاع فيه المعنويات العالية بالعقيدة الراسخة حتى أصبح لا يقهر من قلة ولا بكثرة. حقق وحدة قوية وأنشأ أمة عظيمة وحمى عقيدة راسخة في حياة قائده ورائده ومؤسس بنيانه ومشيد أركانه ومرسخ إيمانه بقوة الله وعزته وإرادته وهديه. وقد نشأ هذا الجيش في المسجد وشب وترعرع في المسجد واستوى على ساقه في المسجد وتلقى تعاليمه في المسجد، فقد جعل الله الأرض كلها مسجدا وطهورا. وفي المدينة المنورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق جيش المجاهدين الأولين للدفاع عن الإسلام والمسلمين، ثم انطلق لحماية الدعوة الإسلامية وحرية نشرها وتبليغها إلى الناس، ثم اندفع لصيانة الكيان الإسلامي، ثم تكفل بصيانة الدولة الإسلامية مكانا وأرضا وعرضا، ثم نهض بأعباء حرب المرتدين وإعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية، ثم تحمل أعباء الفتح الإسلامي العظيم أقوى ما يكون عزما وإرادة وتصميما، فنقل المسلمون بهذا الفتح الأمم إلى الإسلام ولم ينقلوا به الإسلام إلى الأمم. لقد أسس بنيان هذا الجيش على تقوى من الله ورضوان. لقد أسس بنيان هذا الجيش على تقوى من الله ورضوان، لذلك أحرز انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب الدهر، وحقق فتوحات فذة لا تزال باقية على الدهر. وصدق الله العظيم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. والدرس الذي يمكن أن نستخلصه من بناء الجيش الإسلامي الأول، جيش النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن نبني الجيوش العربية والإسلامية على أسس رصينة من تعاليم الدين الحنيف، لتتحلى تلك الجيوش بالمعنويات العالية التي ترتكز على تلك التعاليم، وأن نحسن لها اختيار القادة المؤمنين حقا من ذوي الطبع الموهوب والعلم المكتسب والتجربة العلمية، القادة الذين يؤثرون مصلحة أمتهم وبلدهم على مصالحهم الذاتية، وأن نعد لها السلاح المتطور، وندربها التدريب المتكامل، ونهذبها التهذيب الناجح، ونجهزها التجهيز المميز، وننظمها التنظيم الدقيق، وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته في غرس العقيدة الراسخة والمعنويات العالية، فهو وحده يؤدي هذه الرسالة، أما غيره من الأماكن فهي تؤدي رسالة من نوع آخر، هي من مصلحة الأعداء لا من مصلحة الأصدقاء. إن المسجد يكون في الأرض ولكن السماء تكون فيه، وكل مسجد هو معمل لتفريغ المجاهدين الصادقين، والنوادي الترفيهية معامل لتفريخ التافهين والإمعات والهتاف من أشباه الرجال، والنفوس المؤمنة لا تشبع بالماء الإسفنج بل تتشبع بروح المسجد، وكل مسجد أسس على التقوى ثكنة لجيش المسلمين ومدرسة، فمتى يعود المسلمون إلى المسجد ليستعيد مكانته ويؤدي رسالته؟ والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على إمام المجاهدين الصادقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.